في صحيح مسلم ان الصحابي عبد الله بن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فما تعليقكم على هذا الحديث؟ لا لا، ليس في صحيح مسلم وليس صحيحا ايضا، فانا ما ذكرته وكنت حريصا على ذكره، ما ذكرته في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فالقائل انه في صحيح مسلم واهم. تفضل. الحديث ضعيف يعني؟ نعم.